الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم: حصل بينه وبين زوجته شجار، يقول فغضب عليها غضبا شديدا، يقول وقد رفع يده عليها وطلقها علما أنه كان في طهر جامعها فيه، فهل يقع هذا الطلاق؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذا علم الإنسان من نفسه أنه قد غضب، فإن الذي ينبغي لمن غضب أن يتوضأ وأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإن من أعظم ما يعالج به الغضب كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وكما في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد في الرجلين اللذين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة تذهب حظ الشيطان من هذا الغضب. وكذلك إذا غضب أحدكم فليتوضأ كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب جمرة من نار، والماء أي ماء الوضوء يطفئ هذه الجمرة، فيحس الإنسان أن نفسه قد هدأت وتفكيره قد استقام إذا أكثر من الاستعاذة أو الوضوء. وإذا علم الزوج من نفسه أنه متى ما دخل في شجار مع زوجته أنه يتلفظ بهذه الألفاظ، فعليه أن يخرج من البيت وأن يغلق باب البقاء وكثرة الكلام الذي يفضي إلى هذه النتيجة المؤلمة. وعلى الزوجة هداها الله ألا تثير حفيظة زوجها وغضبه، وألا تغمز الأشياء التي تعلم أنها تغضبه حتى لا تجني على نفسها وزوجها وأهل بيتها. وأما بالنسبة لسؤالك وفقك الله، فأرى والله أعلم أن طلاقك غير واقع لعلتين. إذا كان الأمر كما ذكرت، العلة الأولى أنه طلاق في طهر قد جامعت زوجتك فيه، وهذا يسميه العلماء من طلاق البدعة، فهو طلاق منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قبل أن يمس. فإذا طلق الإنسان زوجته في طهر قد مسها فيه فقد ارتكب شيئا محرما، والمتقرر عند العلماء أن التحريم يقتضي الفساد، فيكون طلاقه في هذه الحالة فاسدا لهذه العلة. العلة الثانية أنه على حسب وصفه لطلاقه في السؤال أنه قد غضب غضبا شديدا، والمتقرر عند العلماء أنه لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. وأصل هذه القاعدة حديث أبي هريرة عند أبي داود وصححه الحاكم. فأي شيء يوجب تغطية العقل وعدم استقامة تفكيره فإنه يعتبر مانعا من موانع نفوذ الطلاق ووقوعه. فارجع إلى زوجتك، أصلح الله حالكما، وتحاورا فيما بينكما، وتشاورا في أمركما، وانظرا في عين المشكلة، وحاولا في حلها بصدر متسع ونفس منشرحة، وابتعد عن هذه الألفاظ التي تدمرك وتدمر زوجتك وأهل بيتك. أسأل الله أن يؤدم بينكما الألفة والمحبة، وأن يعيذكما من شرور أنفسكما ونزغات شياطينكما، والله أعلم.